بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. ثم أما بعد أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في سلسلة لقاءات صحح تلاوتك، وبنشتغل تحديدا في سورة الروم، وإن شاء الله الأكثر تحديدا إننا نشتغل في الآية 44. فلو سمحت افتح المصحف بتاعك على صفحة 409 ونبدأ إن شاء الله في الآية 44 بإذن الله رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: من كفر فعليه كفره. إيه ننصح بعض في هنا؟ من كفر فعليه، خد بالك بقى من حاجة، كفر فعليه ست فتحات. يبقى احنا هنتكلم دلوقتي على ايه؟ على تكملة الفتحة، تكملة الحركة، لان في عندنا بيحصل ايه؟ بيحصل حاجة اسمها اختلاس. الاختلاس اسمع كده، ومن كفر فعليه، كفر فعليه، غير ايه؟ كفر فعليه. ده بالعكس، ده الثانيه دي محتاجه مجهود كبير جدا جدا، لان انت بتدي لكل حرف الحركه بتاعته كامله. فتاخد بالك من فتحه الكاف، فتحه الفاء، فتحه الراء، الفاء، كفر فعليه. هتقول لي ايه بس كده يا شيخنا؟ انا حاسس ان انا مقطع. اقول لك لا، مفيش تقطيع ولا حاجه، كفر فعليه. طب ما احنا نقول ايه؟ ضرب. ليه لازم نقول ضرب؟ لا، ضرب ده مشاهد اللي احنا حفظناها اصلا. تعالى نرجع للبدايات. وانت بتقول بتعلم حد القراءه والكتابه بتقول له ضرب فتح، لذلك لما تقرا بقى تقول ايه؟ فتح. فهنا كفر وليس كفر، لا كفر. يبقى الفتحات كفره، عندنا هنا ضمات بقى، ثلاث ضمات ناخد بالنا منها، كفره. في حاجة تانية، اوعى الثلاث ضمات، الكاف مضمومة وبعدين الفاء ساكنة وبعدين الراء مضمومة والهاء مضمومة، هيحصل ايه؟ هيحصل ان الشفتين في الضم هيعملوا كده وهيحاولوا يكملوا الكلمة كلها كده، كفره. هنا انت قول لي انت لحنت واخطأت في نطق الفاء، لان الفاء بتنطق كده اف اف، ومن غير ضمه الشفتين، ضمه الشفتين طلعها مضمومه، كفره لا خطا، انما كفره. خلص الكاف المضمومه كو، وبعدين نرجع بقى لوضع الشفتين العادي، وبعدين نرجع ضم تاني نقول ايه؟ روه، كفره. ثم هنجد ايضا ان في عندنا في حرف الواو كده على السطر ده ايه؟ نعم، مد صله صغرى بمقدار حركتين، كفره. ومن عمل النون اتى بعدها حرف العين، فبالتالي حكمها الاظهار. يهمنا ايه في الاظهار ده بقى؟ يهمنا انك فعلا تظهره، ان في قراءتك تسمعني نون مظهره. اسمع كده، ومن عمل، اتمنى ان انا اكون بظهر النون وتبقى انت سامعها، لان في حد يقول لي ايه؟ طارق بيقول لي ان دي نون حكمها الاظهار، اقول له اقرا يقول لي حاضر، ومن عمل وكذلك كثير، انما لا، احنا عاوزين ومن عمل صراط الذين انعمت. الحرف القوي يا جماعه لازم يطلع قوي، الحرف المظهر لازم يطلع مظهر. فلأنفسهم يمهدون. هنا انا احب اقول لك على نقطتين بس، فلأنفسهم حتتين، الحتة الأولانية الميم الساكنة فلأنفسهم اظهرها لأنها غالبا بتقع، ثم يمهدون الميم الثانية اللي هي الساكنة في يمهدون. طيب لو بتقرأ معايا أنا هعمل كده بقى وأقعد أركز لك عشان أسمع إيه، هل الميمين قد بعض بالضبط ولا لأ، ولا في اختلاف بينهم؟ لأن حد يقول لي إيه؟ فلأنفسهم يمهدون. ليه الميم الأولانية؟ كان قلت لي فلأنفسهم وفي الثاني قلت إيه؟ يمهدون، أو العكس فلأنفسهم يمهدون، خطأ، إنما عاوزين إيه؟ الاثنين ميزان متساوي تماما، فلأنفسهم يمهدون. نقرأ الآية، من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ثم ننتقل إلى الآية 45 ليجزي. خد بالك اكسر اللام جيدا لأنها في بداية الكلام لازم تكون مكسورة. ليجزي ثم قلقلة الجيم جيدا. خمس حروف في القرآن قد بجد هي دي حروف القلقلة، كل ما تشوفها ساكنة قلقلها. ليجزي الذين، الذين اللام المشددة ناخد بالنا منها والذال نطلع لساننا فيها كويس، الذين طبعا الصوت بيختلف جدا جدا لما تقول الذين من الذين، الذين آمنوا، آمنوا بتعمل ايه؟ بحافظ على المدود آمنوا، وهنا مد طبيعي ومد طبيعي نحافظ عليه، الاول اسمه بدل والتاني طبيعي نحافظ عليه. وعملوا الصالحات، هنا وعملوا بالرغم ان فيها واو وبتنتهي بمد طبيعي بس اقول لك ده حين الوقف بس، وعملوا. طب وحين الوصل شيلها بقى وانتقل من اللام المضمومة الى الصاد المفتوحة، وعملوا الصاد، وعملوا الصا، وعملوا الصالحات. الصاد وضحها كويس جدا جدا لأنها مفخمة وفيها صفير ولأنها مشددة، كل دي حاجات محتاجة رعاية في الحرف ونطق الحرف. من فضل، طبعا الضاد هتسحب الفاء لفوق، الضاد عالية والفاء هنا، فالضاد هتسحبها فوق تطلع ايه؟ من فا فضل، لا غلط عظيم، من فا، من فضل، لا ما ننزلش بالضاد، من فضل، ونكون محافظين على المرقق مرقق والمفخم مفخم. إنه لا يحب الكافرين، هنا أصيك بإيه؟ أصيك بإيه؟ لا يحب، الباء مشددة ما تخليهاش لا يحب الكافرين، إنما أنا عاوز فعلا باء مشددة، الحرف مشدد تسمعني حرف مشدد، لا يحب الكافرين. تاني، لا يحب الكافرين، بنعمل ايه؟ بنحاول نحافظ على الشدة بتاعتها. نقرأ الآية. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ثم ننتقل إلى الآية 46. ومن آياته، الإظهار وضحه كويس والمد الطبيعي حافظ عليه، آياته أن، المد المنفصل أربع حركات وخمس حركات عند حفص حافظ عليه، أن يرسل، يرسل عاوزين الراء المفخمة والياء المرققة، يو يرسل الرياح، الري الري وليس الرياح، لا طبعا دي مفخمة عاوزين مرققة جميلة، الري الرياح مبشرات، مبشي مبشي، بلاش يحصل بقى ايه في الشين يبقى في ضغطة زيادة، مبش، انما هي حرف فيه في الرخاوة وحرف فيه التفشي، مبشي مبشي، يبقى حاجة جميلة كده. أعوذ بالله من الشيطان، مبشرات، وطبعا تنوين أتى بعده حرف الواو أحد حروف يرملون فبالتالي يكون حكمه الإضغام. وليذيقكم، عاوز وليو، وليو ثلاث حركات مختلفات، الواو المفتوح اللام المكسورة الياء المضمومة، وليو وليو، تبقى عايزة اليقة فعلا شديدة جدا انك تجيب الثلاث حركات ورا بعض وعلى طول يعني بتزامن سريع، وليو يبقى محتاجة اليقة، ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ويعلمكم. ثم وليذيقكم، اوعى تجيبها اتنين قاف وتقول ايه وليذيقكم، اتنين قاف، اوعى تجيبها اتنين كاف وليذيقكم، انما عاوزينها قاكو، فرق بين الحرف ده والحرف ده. من را، من را، من رحمته، لو سمحت شيل النون انت في عينيك كده، شيل النون وبعدين اوصل الميم بالراء وقول من را، وده يبقى انت عملت الادغام وحققت الادغام كويس. مهم جدا ان احنا نفهم ازاي نعمل الادغام، لان انا عارف نون ساكنه اتى بعدها حرف الراء احد حروف يرملون وبالتالي حكم الادغام، طب اقرا، فيقول لي حاضر، وليذيقكم من رحمته، من رحمته، في حاجه ومش عارف ايه اللي بتحصل، انما انا بقول له قول ايه، قول من را، على طول يبقى إدغام قوي وسليم. ولتجري الفلك، خد بالك ولتجري إن هنا الياء مفتوحة لأنه ممكن يلتبس على حد ولتجري الفلك، فاحنا عاوزينها ولتجري الفلك. الفاء مضمومة، فو اللام ساكنة، ارجع تاني أخلي الشفتين في الوضع العادي، اللام مضمومة تانية فلك، الكاف مضمومة عفوا فنخليها كو، يبقى ايه الفلك الفلك، بجيب الفاء المضمومة فو وارجع اجيب اللام فل وبعدين اقول كو الفلك. بأمره، حافظ على الميم واديها زمن التوسط بتاعها، بأمره بأمره، لا ينفع تديها غنة وتقول ايه بأمره، لا طبعا خطأ، ولا ينفع ان انت تشيلها وتخطفها وتقول ايه بأمره، ما سمعناش مين، بأمره ما خدتش زمانها، بأمره ما خدتش التوسط بتاعها، امال نقول ايه بأمره أمري. ثم ولتبتغوا، اتكلمنا عن اللام المكسورة زي في وليذيقكم، ثم من فضله، اتكلمنا على الآية على فضله في نفس الحلقة، ولعلكم تشكرون، اتكلمنا على الشين وناخد بالنا منها ونقرأ الآيات إن شاء الله. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين، وصلنا إلى الآية 46 كده بفضل الله سبحانه وتعالى، نكون خلصنا ونشوفكم على خير بإذن الله في الحلقة القادمة. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الأمانات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.